أنا المصري ضد الإرهاب، ومن النهاردة لا يمكن أرضى، لا يمكن أرضى تعيش بلادي فوضى تاني مهما كان. أنا الفرعون حامي البلاد، أنا اللي بنيت هرم الأمجاد، ولا ليا تاريخ ولا يوم يمحي أي كاره مهما كان. جيش وشعب هنعدي الصعب، جيش وشعب هنعدي الصعب، جيش وشعب هنعدي الصعب، جيش وشعب هنعدي الصعب. أنا الجندي مؤمن بالله، وطول ما أنا في قلب الحياة هتعيش بلادي حرة دايما، مش هترجع يوم ورا. أنا اللي ببني الأمان في كل سكة وفي كل حتة، بشيل بلادي في أي محنة مهما كان. جيش وشعب الصعب، جيش وشعب هنعدي الصعب، جيش وشعب هنعدي الصعب، جيش وشعب هنعدي الصعب.